بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعت ما كتبه الكثير من الأخوة أعضاء هذا الجروب، أطال الله وأمد في أعمارهم، فيما يخص اقتصاديات النخلة. الحقيقة هذا موضوع مهم وموضوع كبير، ويحتاج إلى دراسة ميدانية وواقعية، لأنه في كثير من العوامل المتداخلة. خلينا نبتدي بالموضوع الأول. أنا أريد أنشئ مزرعة نخيل من البداية، فهنا راح تدخل عندي عوامل اللي يسموها عوامل الإنتاج: الأرض عامل أول، والماء العامل الثاني، والأيدي العاملة العامل الثالث اللي هو الإنسان. هذه الأرض أجيء، هل الأرض ملك؟ لو كانت ملك، كم سعر المتر أو كم سعر الدونم أو كم سعر الهكتار يثبت؟ بعد ذلك هذه الأرض أريد أسورها، يعني أعملها سياج. هل هذا السياج هو من الأسلاك أو جدار أو سياج من مصدات الرياح، أي من الأشجار الأخرى، أو حتى يكون سياج من أشجار النخيل، أيضا هذه تنحسب. فلو كان أسلاك إلها كلفة، ولو كان جدار إلها كلفة، ولو كان أشجار مختلفة أو أشجار نخيل لها كلفة ولها منظومة ري، وهذه أيضا تحسب. بعد ذلك أجي أنا أريد أزرع، هل أزرع فسائل خضرية أم أزرع فسائل نسيجية؟ وسعر الفسيلة الخضرية يختلف عن سعر الفسيلة النسيجية. أيضا الأصناف، ما هي الأصناف؟ لأنه أسعار الفسائل تختلف حسب أسعار الأصناف. بعد ذلك أجي إلى المياه اللي عندي المتوفرة في المزرعة، هل هو بئر وكلفة حفر البئر والمضخة وإنتاج المياه، أو عندي تجيني مياه مثلا جارية من كما هي طريقة الأفلاج، أو مثل الفيلم اللي يعرض عن المدينة المنورة وكيفية إيصال المياه. أيضا منظومة الري اللي أستخدمها، شبكة الري وكلفة شبكة الري للدونم الواحد، هذه كلها حسابات يجب أن تحسب عند إنشاء المزرعة. أيضا تدخل في الحسابات الأسمدة اللي أضيفها، أسمدة عضوية أو أسمدة كيميائية، وكلفها، يعني الكمية اللي تضاف سنويا للنخلة المزروعة من الأسمدة العضوية ومن الأسمدة الكيميائية، المبيدات اللي تستخدم. احنا الآن نتكلم على الإنشاء، يعني من البداية ما هي المبيدات اللي أستخدمها. طبعا أنا مو دائما أستخدم مبيدات إلا إذا ظهرت عندي إصابات، إذا ما ظهرت عندي إصابات فما أستخدم مبيدات. بعض المزارعين قد يستخدم مبيدات للرش الوقائي أو للحفاظ على مزرعته، فإذا دخل هنا عاملي التسميد وعامل والمبيدات، هذه أيضا تدخل كلفها السنوية وتنحسب. عدد العمال اللي موجودين عندي بالمزرعة اللي يقوموا لي بعمليات الخدمة المختلفة اللي أنا ممكن أن أجريها أثناء السنوات الأولى من الزراعة، عدد العمال وكلفة العامل الواحد أي أجرته السنوية، هذه كلها تنضاف على كلفة المزرعة عند الإنشاء. أنا عندي مزرعة قائمة والمزرعة موجودة، هنا أكو عمليات الري، تنحسب كلفة الري سنوية للنخلة، تنحسب كلفة السماد والكميات اللي تضاف للنخلة، ثم أجي عملية التنبيت وكلفة عملية التنبيت، أجي عملية الخف وكلفة عملية الخف، ثم أجي عملية التحدير وكلفة عملية التحدير، ثم أجي إذا أسوي تكميم بالأكياس وكلفة عملية التكميم، وبعد ذلك الجني والحصاد وكلفة العملية، وهكذا تنحسب هذه التكاليف. أنا ممكن إن شاء الله أنا الآن في إجازة، إذا رجعت ما ممكن أتعاون مع أحد الأخوة وأرسل له هذه الأمور في جداول، وممكن نطبقها على المزرعة. يعني أنت مثلا صنف المجهول يحتاج عمليات خف تختلف عن عمليات الخف اللي قد تجريها للسكري أو الخلاص أو لصنف الفرض أو لأي صنف آخر. المهم هي كلفة العملية للنخلة الواحدة للصنف الواحد، وهكذا. بعد ذلك أجي أحسب ناتج النخلة، يعني النخلة انطتني 70 كيلو 50 كيلو 100 كيلو، وهذه سعر الكيلو واحد كم يباع بالأسواق، قد تختلف من سنة على سنة ومن موسم إلى موسم آخر. بعد هذا أجي أحسب ناتج النخلة في كلفة الكيلوغرام الواحد، يطلع لي المردود إلها، وأجي أنزل من عنده قيمة الكلف لهذه العمليات المختلفة. طبعا أحسب أنا بها كلفة الري وكلفة الأرض، كهذه يعني الأرض تعتبر رأس مال ثابت ولكن أيضا لها كلفة، أيضا الطاقة الكهربائية اللي يستخدمها، أستخدم يعني الوقود، هل أستخدم كهرباء أو أستخدم ديزل، وأيضا كلفته في هذه العملية. كل هذه يعني الايتمز أو هذه الفقرات يجب أن تنحسب حساب حتى وإن لم يكن دقيق 100%، ولكن يجب أن يكون لها حساب ولها نسب تنحسب من الكلفة. وبعد ذلك ما أعتقد يعني زراعة النخيل خاسرة، زراعة النخيل اقتصادية، وزراعة النخيل مفيدة، وزراعة النخيل ناجحة. وأنا من الناس اللي الحقيقة أشهر الكارت الأحمر بوجه من يقولون أن نخلة التمر تستنزف المياه وتستهلك كميات كبيرة من المياه، ولذلك علينا أنه حتى يعني سمعت فيديو لأحد الأخوة الأساتذة يقول تستهلك كميات مياه أكثر من الرز. هذا الحقيقة غير صحيح. إذا استخدمنا طريقة ري صحيحة وبرنامج ري صحيح، أقصد ببرنامج ري صحيح أن نعطي الكميات المناسبة في الوقت المناسب. والكثير من الأخوة المزارعين لديهم التجربة والخبرة، وكذلك هو عارف إيش قد ينطي كميات من المياه، وبالتالي عارف إيش قد تستهلك النخلة، وبهذا الاستهلاك كم كمية الناتج أو المحصول اللي نعطيه. طبعا إحنا يجب أن نبتعد عن عمليات الري بالغمر، ونلتجئ إلى طرق الري الحديثة، نستخدم الري بالتنقيط أو الري بالنافورات أو الببلر، وهذه يعني على الأقل بها توفير 50% عن طريقة الري بالغمر. تحياتي لكم، وإن شاء الله تكون هذه المعلومات مفيدة، وقد نتعاون في أن ننجز دراسة عن اقتصاديات النخلة. طبعا اقتصاديات النخلة قد تكون مثلا في المملكة العربية السعودية تختلف عن دولة الإمارات، تختلف عن دولة الكويت، تختلف عن سلطنة عمان، تختلف عن العراق، ولكن النقاط الأساسية هي واحدة. وهنا أيضا يعني الأسعار تختلف حسب السوق، يعني أسعار الأسمدة أو أسعار المبيدات أو أسعار الخدمة اللي تجرى على النخلة، يعني أجور العمالة أيضا تختلف من مكان إلى مكان آخر. بالنتيجة علينا أن نهتم بعمتنا، أن نهتم بشجرتنا المباركة، وأن ندعم زراعتها، لأنه لا مستقبل لنا بدون النخلة. النخلة هي الوجود، هي الشجرة التي تحمل سر الوجود، وهي الشجرة التي تحمل سر الديمومة، والشجرة التي تبقى بعد الفناء. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. بارك الله بكم، تحية.